بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه وتعالى نحمده ولا نحصي ثناء عليه، لأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فاجعل اللهم عملنا كله خالصا لوجهك الكريم، ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وارزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الأحبة الكرام، عندما يستحضر المرء تلك الصورة التي وصلنا إليها عند غزوة أحد، عندما أحدقت الأخطار بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجهت إليه السهام من كل مكان لتقضي على وجوده على ظهر هذه الأرض، عندما أستحضر صورة الصحابة وقد شعروا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يؤخذ من بينهم وقد يفقدونه، فأشعر أن صحابيا لم يجد إلا أن يحتضن النبي عليه الصلاة والسلام ليجعل من ظهره، من ظهر نفسه هذا الصحابي، ليجعل من ظهر نفسه ترسا تنغرز فيه السهام الموجهة إلى جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فتشقق جسده وتسيل الدماء عليه، فلا يلتفت ولا لينزع هذه السهام من ظهره، وتظل مرشوقة مغروزة فيه وهو لا يتحرك من مكانه. وأرى صحابية كلفيبة بنت كعب رضي الله عنها، تلك التي ظلت إلى أن ماتت وذراعها قد حفرت فيه حفرة عميقة من أثر الضربة العنيفة بالسيف التي ضربها لها مشرك كان يبتغي بهذه الضربة جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أستحضر أن طلحة بن عبيد الله لما رؤي جسده رؤيا وليس فيه موضع درهم واحد إلا وفيه جرح غائر من آثار غزوة أحد، وهو حول النبي يدفع عنه السيوف والسهام والحرار، وعندما أستحضر صورة صحابي يصد حربة كانت موجهة إلى جسد المصطفى صلى الله عليه وسلم يصدها بكف يده فتخرق كف يده ولكن قوتها تضيع مع هذه الصدمة. وعندما أستحضر أيها الإخوة، عندما أستحضر أنس بن النضر الذي لما قتل في غزوة أحد اجتهد الصحابة في أن يعرفوا من هذا القتيل الذي قتل، فلم يعرفه إنسان من الأمة ولا من الجيش كله، من شدة ما فيه من الجراح في الوجه وفي البدن ليست له ملامح، ولم تعرفه إلا أخته عندما ذهبت فغسلت الدم عن إصبعه وعرفته بحسنة كما تقولون، علامة كانت موجودة في هذا. أقول من هؤلاء الصحابة؟ ما هذه العلاقة؟ ما هذه الدرجة التي وصلوا إليها؟ ما هو شأن هذا الدين الذي بلغت بهم الرابطة معه إلى هذه الدرجة؟ وأشعر بالرجفة والخوف على نفسي وإخواني، أين نحن من هذه الدرجة العالية؟ وأسأل لماذا كل هذا الحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأرى أنه رسول الله الذي سماه الله تعالى نورا، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم بجهده البالغ تجاوز. عارفين يعني ايه تجاوز؟ تعدى، تخطى المدى الأبعد الذي كان مطلوبا منه أن ينفذه. كان مطلوبا منه أمور فتجاوزها وبذل فوقها المزيد ليصل الهدى إلى الناس. هل تفهمون أيها الإخوة ما معنى أن وجه الأرض كله لم يكن عليه واحد يقول لا إله إلا الله؟ ثم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يعني أصبحت الآية ترفرف فوق وجه الأرض: اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. هذا الجهد الذي بلغ به المصطفى صلى الله عليه وسلم المدى من أرض ليس عليها موحد إلى أرض ترفرف عليها راية تقول اليوم يائس الذين كفروا من دينكم. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بكل هذا، بل القرآن قال له لما وجده يتقطع من شدة حزنه على من يصدون عن سبيل الله، قال يعني ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ما لهذا السبب نزلنا عليك القرآن، أنت عليك البلاغ ليس عليك الحساب، ليست عليك النتيجة، هون عليك، لعلك باخع نفسك، لعلك مهلك نفسك ألا يكونوا مؤمنين. لم يكن مكلفا بأن يدعو إخواني لقوم هم في ضمير الغيب، أنتم أيها الإخوة أنتم في جلساتكم هذه آثر لهذا الجهد. كنا يومها غيبا مجهولا في أصلاب آباء الآباء، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويقول ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. لولا هذه المثابرة كل أنبياء الله كرام، كل أنبياء الله هم خيرة خلق الله، لكن النبي قال إن الله يلين قلوب قوم حتى تصير ألين من اللبن ويشد بعضها حتى تصير أشد من الحجارة. نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. موسى قال ربنا اشدد لما رأى الطغيان بالغا من آل فرعون، رأى أن عذاب الله تعالى عليهم واجب عليهم لأنهم يصدون كل هذا الصدر. أرى ذلك وأرى معه وأنبياء الله ليسوا بمخطئين، لأنهم عرفوا أن هؤلاء لم يلدوا إلا فاجرا كفارا، لكن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلما رأى الصدر زائدا يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم أخرج من أصلابهم من يوحدك ولا يشرك بك شيئا. وتظل يا إخواني هذه الهمة همة الدعوة إلى الله، ولذلك كل صحابي كان يرى ذلك. أصل أنتم مش واخدين بل أنها الآخرة، أنا بعد أن أسلم وأدخل في الإيمان وأتصور أنه كان من الممكن أن يكون أن يصير مصيري إلى النار في الآخرة، ثم أرى جهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وصبر الشديد إلى أن يوصلني إلى الإيمان، لابد أن أشعر معه بهذه الدرجة. أنا بذكر سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو في صلح الحديبية صمم يكتب اسم ربنا واسم الرسول، الرسول اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم، فكتب قال له لا اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، احنا ما نعرفش الرحمن الرحيم، أمال إيه؟ قال له اكتب باسمك اللهم، وكل واحد يكتب إلهه السلام. فقال النبي لعلي اكتب واكتب هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو. قال له رسول الله احنا ما نعرفش انك رسول الله، اكتب اسمك واسم ابوك محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو. قال له اكتب يا علي. علي ما قدرش يصبر، فعاد الصحابة كلهم نار موقدة على هذا الرجل الذي يصمم كشر أن يصفر اسم الله واسم الرسول. فإذا بالقرآن يتنزل: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير. فإذا بسهيل بن عمرو بعد سنتين يرى وهو يبتدر الماء النازل من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يضعه على بدنه تبركا به، أسلم. هذا الصبر والمثابرة ليحيط النبي بهذه الأمة وليدخلها في حياض الطاعة والإيمان شيء فوق الوصف، فوق أن يتحمله إنسان. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مكلفا بكل هذا يا إخواني، بالعكس. عشان تعرفوا من هو رسول الله ولماذا نشعر له بهذا الحب والتبجيل والتقدير، بعض الناس نافق أعلن الإسلام وأبطل الكفر وتخلف عن الغزوات وعمل بأعمال النفاق ثم مات. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه، وأنتم تعرفون أن الصلاة شفاعة، دعاء، اللهم اغفر لهذا الميت. فأنزل الله تعالى عليه قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فإذا به يقول: لقد خيرني ربي، ويستغفر لهم فوق 70 مرة بكثير، ويقول: إن أستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فلعل الله يغفر لهم إذا زدت في هذا الاستغفار. فينزل القرآن قوله عليه ينهاه بعد ذلك أن يدعو لواحد منهم. أنا أقول لك عن نفسية النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال القرآن عنه إنه حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الشخصية التي ظلت تجمع المسلمين. أنا يا إخواني أنظر إلى هذا وأنظر معه اليوم إلى منطق مريض ينشأ أحيانا بيننا. واحد يقول لك: أنا أدعو إلى الله لأقيم الحجة على فلان. يا سلام، بس كده تدعو عشان تعمل دليل ضده؟ لا، هذا هو الإسلام. الإسلام أن تكون حريص، حريص عليكم. إذا لم يأتي بطريقة سأدعوه بألف طريقة وسأدعو له بألف ألف طريقة. أدعوه إلى الله وأدعو الله له، أقول له: فلان يعني ربنا خلق ورزق وأنعم، ثم يناديه وتعطيه لظهرك المسجد، الله يقول لك: يا عبدي حي على الصلاة، وتعطي ظهرك للأذان وتدبر. يا راجل استجب لله، ثم أذهب في سجودي وأقول: يا رب اللهم إني أسألك أن تهدي قلبه ليستجيب لك يا رب العالمين. شأن الداعية أنه يدعو الناس إلى الله ويدعو الله للناس. ولذلك عندما رأى الصحابة أن النبي يكاد، وأستغفر الله لهذا التعبير، يتبخر من بين أيديه في غزوة أحد، لم يكن عجيبا أن يحدث لهم ما حدث، وأن يصطفوا حوله، وأن يجتمعوا ليستبقوا نبي هذه الأمة ولو بأجسادهم، ولو بجراحهم، ولو بسلامة أبدانهم. ولذلك فإن شعوري اليوم بعلاقتي بالنبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تحكم يا إخواني جوارحي، تطبيقي للسنن. إذا خلوت في ذلك، أنا بتكلم عن الناس اللي بيتريقوا على السنن، يتريق على السواك. أنا بقول لك على الحاجات البسيطة، وأنتم أكثر من يعرف أننا هنا في هذا المسجد وفي غيره من نهتم بمعالي الأمور وبكبريات وعموميات المسائل في الإسلام، لكن لا نحقر أيضا، لأن الحديث يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا. الذين يحتقرون جلسة مع أخ في الله، يحتقرون السواك،

فرق ان اذا كان منظر الملك بهذه الصورة والشيء المقابل مباشرة هو فتنة السيوف، لازم تعرفوا ان فتنة السيوف مش بالتمني، مش سهلة، مش بسيطة، دي فتنة شديدة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليه؟ لان حركة السيف كده ممكن خب طارت رقبة، رقبة اتقشطت، سيف ماشي شال رقبة وهو راجع شال الثانية ولذلك سيدنا انس بن النضر ليه في هذا المكان العالي؟ لانه عيط على نفسه وبكى لما لقى نفسه ملحقش غزوة بدر، قال ده انا لو ربنا بس وراني غزوة ثانية مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليرين مني ما اصنع. فشاء ربك ان الغزوة اللي يشوفها غزوة احد ويشوفوا فيها اللي انتوا عارفينه الكرب الشديد. فلما لقى الحكاية كده ولقى ان هو من هول المفاجأة ممكن ينخلع قلبه ويرجع، حفر لنفسه حفرة لحد نصه نزل في الارض ونظر الى المسلمين وقال يا رب اللهم اني اعتذر اليك مما يصنع هؤلاء، ونظر الى المشركين وقال وابرأ اليك مما يصنع هؤلاء، فاقبل على العدو وحده يضربهم ويقاتلهم وقد ثبت نفسه حتى لا يرجع حتى قتل. زي ما قلت لكم مفيش واحد في الجيش اللي بيعرفه مين ده، معرفوش خالص لانه ممزق بالسيوف، رجل وجسده مليء بهذه الطعنات، ده وفاء. انما عنصر المفاجأة مع صحابة تانيين من اعيان الصحابة واعلامهم ومن المبشرين بالجنات ومن اكابر الصحابة، بعض هؤلاء الصحابة من المفاجأة هو لقى الدنيا هاطت من مفاجأة، طلع يجري وحس الناس تجري وراه، فظل يجري يجري يجري يجري حتى دخل بيته في المدينة المنورة. وهو خير مني ومنكم أجمعين، خير مني ومنكم أجمعين، وله صفات من أعلى الصفات لصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن معه طائفة قد أهمتهم أنفسهم دي حاجة، والطائفة اللي ولوا ثم وليتم مدبرين. هو مش هو فاكر ان الجيش كله بيجري. عشان كده يا اخوانا انا بحذركم من عنصر المفاجأة دايما، ويا رب اسأل الله ان يذكركم بهذا لحظة الكرب، لحظة الازمة، المفاجأة بتطير العقول والالباب، خلي الواحد على طول يفتكر حاجات هو كان ناسيها ويتلهى عن امور كان فاكرها، يفضل يجري. طيب نعمل ايه يا اخوانا؟ قبل ما تتعرضوا للفتنة لازم تحسبوها مع نفسكم، تتفقوا مع نفسكم وتتعهدوا مع نفسكم، تقول انا خارج الوقت، انا هخرج للشارع وانا عارف ان الشارع فيه فتن كبيرة، اتقي الله. مش لما تعرض لك فتنة منها تبقى تفكر ساعتها هتغض البصر ولا لا، لا انا خارج بقول لنفسي هو انت هذه العيون ستصير بيوتا للدود في القبور الا ان يعصمها الله، فاتق الله. صح، هو ده اللي احنا، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، جاهزين. عشان كده يا اخوانا استعينوا بالجهزان، بالجاهزيه، قبل ان تصدمكم الفتنه والازمه. ما تستنوش على نفسكم لما أما تحصل الفتنة وتعتصر فتكتشف أنكم مطالبون بالثبات. فلذلك ساعة لقاء العدو لازم ليه إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، ليه؟ علشان ما تنتاش أجاهل لأنك تلقى عدوة. يا إخواني هذه النقطة قد قلتها ولعلي لا أعود إليها، فاحفظوها ولا تنسوها. إياكم وأنتم على هذا الصلاح والنية الصالحة من عنصر المفاجأة، لأنها جاي تطير كل الترتيبات، كل الترتيبات. فلازم قبل ما تجيلك المفاجأة تبقى جهزت نفسك قبلها وقلت خلي بالك ده بيحصل كذا، بتخرج صح وبتشوف فتنة فبصرك ينفرد، بتقعد مع واحد فيقول حاجة حرام وبتتكسف تقول له بلاش نتكلم على الناس فبتسمع الغيبة والنميمة، بتخش الجهاد في سبيل الله العدو بيشد حيله بتحس انك هتقتل واولادك الصغيرين الحلوين الامامير، وتروح واحد بعضك وراجع، اتق الله واهمل وتجهز نفسك بهذه الصوره. الجزئيه الثانيه اللي لازم احذركم منها الفرق بين غزوة بدر وغزوة أحد وقت قد إيه؟ سنة بالضبط، سنة واحدة. فرق بين غزوة بدر وغزوة أحد من الناحية الزمنية سنة واحدة بس. السنة دي في غزوة بدر، بعد غزوة بدر ما كانوا اختلفوا على الأمثال وهي الدنيا، فربنا نزل لهم قال لهم إيه ده؟ يسألونك على الأمثال، كل الأمثال مش لكم ولا لكم دعوة بيها، أنتوا ما تتكلموش فيها، الله والرسول، فاتقوا الله أنتم وأصلحوا أنتم ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله، ده شغلتكم. فحذرهم من الدنيا. بعد سنة واحدة يا راجل في غزوة أحد، بعد ما خلصت وانتصروا كل حاجة وثبت إن الكلام اللي قاله عبد الله بن أبي اللي هو رأس النفاق كلام ما تحققش وأنزل الله النصر على المؤمنين وكل حاجة، أول ما تشوفوا الأمثال هي هياها والغنائم هي هياها تنزلوا من على الجبل تجروا وراها حبا فيها، يبقى الدنيا لازم حضرتكم من الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني اتقوا الله، قال حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. حضرتك هتتجوز الأسبوع الجاي، دخلت بيت واحد صاحبك اتجوز الاسبوع اللي فات، بصيت في السقف لقيت نجفه حلوه، بصيت على الارض لقيت سجاده جميله، بصيت على الحيطان كده لقيته مبيضها بياض، يا قلت لا انا مش هبص بقى للبيت شويه، جالك هو لقيته لابس مفيش كده، روحت البيت عندك بتعد فلوسك لقيت ربنا يصبر. يحصل ايه؟ تتحرك الهموم على القلب. والله يا اخوانا تلاقي القلب مجهد ومكدود، وتلاقي واحد يقول ايه يا رب رزقني رزق واسع يا رب واجعلني من الشاكرين، خليني كده بيتي مش. هذا الكلام يا اخواني هي بريق الدنيا بريق. ولذلك في يوم من الايام الرسول عليه الصلاه والسلام عمل عمل في منتهى العظمه والروعه، خد بإيد سيدنا أبو هريرة قال له يا أبا هريرة أنا أريك الدنيا جميعها بكل ما فيها مرة واحدة كده، أقول لك بص تشوف الدنيا كلها فين، هشوف فين، قال له هنا في المدينة، قال له الدنيا جميعها بكل ما فيها هنا في المدينة فين، طب أشوف، قال له تعال، وأمسك بيده وخرج به يمشي. طبعا أنا أول ما أسمع القصة دي أقول بس اكتشفوا منجم ذهب، في جبل حاجة، في مرمر، في شيء هيوريه الدنيا وبرقها. فخرج به إلى خارج المدينة فإذا، وأنا مش عايزكم تاخدوها كوعظ وتسرعوا بالحكم أصبر، فإذا بمزبلة، مزبلة المدينة. قال له شوف يا أبو هريرة هوريك الدنيا كلها، شايف الحتت المقطعة والخرق البالية دي وقماشات المدايبة، دي كانت الأقمشة التي كانوا يلبسونها ويتفاخرون بها ويسيرون بها في الناس يتعالون. واحد ممثل كمبار في مسرحية نزل إلى المسرح ليمثل دور ملك إمبراطور، فألبسوه الملابس الفاخرة وتوجوه بالتيجان المتلألئة وأجلسوه على كرسي فاخر وأوقفوا كبار الممثلين حوله خدما لأن هذه أدوارهم، وجعلوا النجوم الأول يمسحون له الأحذية ويحملون له الأدوات. فلما أغلقت الستار وأطفئت الأنوار وانصرف الحضور، إذا بهذا الرجل يخرج من المسرح لينام في كوخ من القش، لم يستطع أن يأخذ معه ملابس التمثيل وإلا اعتبر السرقة، ولم يستطع أن ينام نوم الإمبراطور ولم يجد قصرا ينام فيه، بالعكس لما لقاش يمكن فول وطعمية يتعشى بيهم بالليل ولا شوية جبنة قديمة بحتة خيارة، هذا ما يملكه، هو ليس ملكا ولا امبراطور. الدنيا إذا أهدلت فتائرها سيعود الناس إلى القبور لن يأخذ أحد معه ما خولناكم فيه وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يعني ما مكناكم فيه في الدنيا. زي الممثل، تعالى حبيب انت هتشتغل ملك، خذ هذه الملابس تمكينا لك من أداء الدور، ثم بعد أن تنتهي ستردها وتنزل إلى كوخ. الإنسان في الدنيا سيعيش طبيبا وزيرا غنيا، ولكنه إذا مات سيترك ما مكن فيه وسيعود إلى القبر كما عاد الممثل المغمور إلى الكوخ. فلماذا يغتر بدنيا ليست له؟ دي لعبة، لعب ولهو وزينة. عارف الزينة مش حقيقة، انت عارف الولائم اللي بيطلعوها في التلفزيون دي عبارة عن ايه؟ فرخة كاوتش، كاوتش بيحط تحتها مية بتغلي وتطلع بخار. انت قاعد بعيد تقول يا سلام اهل السينما دول متفتعين، شايف الفراخ اللي بتدخن، مش انت يا ام محمود جايبالي حاجة؟ لا يا حبيبي، ده كاوتش. يوم ما هيقول لك اتفضل روح كلها، هتروح تقول لهم لا هاتولي سندوتش طعميه، لانه يؤكل. لما هذا لا يؤكل. الرسول عليه الصلاه والسلام قال له شيء دي لبسهم، تعال بقى بص كيف العظم اللي مرمي ده. قال له اه، قال له هذه عظام دوابهم من خيل وابل وبغال وغيرها، كانوا ينتجعونها ينتقلون عليها في البلدان يترافعون، يعني كل واحد منهم يحاول يبقى ارفع من الاخر مكانه وعلوا، وها هي الان عظام نخره. وانظر الى تلك القذر المخلفات الادميه، قال تلك الوان اطعمتهم، اكتسبوا اموالهم من اين اكتسبوها؟ فاكلوها وصاروا يتحامونها، فها هي عذرات. هذه هي الدنيا يا أبا هريرة، فمن كان باكيا على الدنيا فليبكي يا أبا هريرة. وتركه وانصرف. أبو هريرة فضل باطل فعلا، هو مين؟ الإيه ملك؟ الملك عبارة عن أكلة أهي آلت إلى هنا، وعبارة عن خيل تجر عربة وادي الكيل مرمية فعلا هنا، وعبارة عن أكل موجود أرعدة. هذه هذا هو مآل الدنيا. ثم يبعث الملك وهذا يوم القيامة من دفنه مدفون في هذه المزبلة، ليستيقظ فإلى الدنيا التي كانت حوله هي هذه القذارة. حب الدنيا مشكلته أنه بيلبس الكلام ده زينة بقى، فانظروا إليها فتراها براقة. ولذلك يجب أن أحذركم ونفسي أيها الإخوة من حب الدنيا التي في كل واقعة تبرز، لدرجة أن يقول الله تعالى في غزوة أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. واحد من الصحابة قال: لا إله إلا الله، ما كنت أعلم أن فينا من يحب الدنيا حتى نزلت هذه الآية. النقطة الثالثة أيها الإخوة، أني أحذر نفسي وإياكم من الاقتناع بالرأي، برأي نفسي، أقتنع برأي نفسي في لحظة مش مناسبة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ما تتحركوش من فوق الجبل، لكن هم شايفين ان كل شيء مقنع بانهم يتحركوا، ينزلوا يجيبوا الغنائم دي، وايه المانع؟ واحد قال لهم اوعوا تمشوا، الرسول نهاكم عن ان تنزلوا. قالوا له بنستنى ايه، ده الغزو وخلصت والناس بيجروا. قال ده قال ما تنصرفوش مهما كانت الظروف، مفيش فايده. أحذركم من هذا يا أخوانا، إنه ساعات الناس تطلع طريقة اقتناع، وهو شيء مقنع فعلا أهو. عليكم بالسمع والطاعة، وإن ولي عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ما تقولش وفاهم حاجة ما كانش يعرف، عليك أن تلتزم، لأن البركة في الجماعة. أيها الإخوة الأحباب، ومع هذا كله فقد شاع بين الناس في غزوة أحد بصوت عال طرق واحد وقال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت مصيبة، بعض الناس لم تحملهم أقدامهم ووقعوا، وبعض الناس ركنوا وبعض الناس انصرفوا. وهنا حدثت بعض الوقائع العظيمة تدل على حب الصحابة لا للرسول وحده فقط صلى الله عليه وسلم، بل يا أخوانا لهذا الدين، هذا الدين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دينك دينك لحمك دمك، اللحم والدم. واحد أنصاري يتشحط في دمه، شايف التعبير اللفظ اللي وارد في السيرة، أنصاري من الأنصار يتشحط في دمه، يعني دمه بيصفى كل ما القلب، عارفين القلب ده عامل مضخة، بيضخ الدم كده قبض وبسط، قبض وبسط، أو ضب لب كما يقول أهل الطب، قبض وبسط. هذا القبض كلما قبض خرجت دفقة من الدم، والأنصاري يتشحط في دمه يستنزف بيخلص. فوجد الواحد جالسا قال: ما الذي أجلسك؟ فقال: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كان قتل فقد بلغ، فقوموا أنتم فقاتلوا عن دينكم. إن كان قتل فقد بلغ، فقوموا أنتم فقاتلوا عن دينكم. صحابي بيخلص بيخلص. واحد ثاني سيدنا ثابت بن الزحداح، أو قبله اثنين مسنين، اثنين كبار عجائز كانوا راكنين. فلما لقوا العملية كده، واحد قال لزميله: ايه؟ قال له: احنا مش سنين، ايه؟ احنا مسنين وتعبين، لا ننتظر الا موتا، مش مستنين غير ان احنا نموت. وقد آل الأمر إلى ما رأيت، ما الضرورة إن لم تكن هذه، هيا بنا. قال: يلا بينا. ونزل إلى المعركة، لدرجة أن واحد من المسلمين معرفش واحد منهم وهو اللي قتله، واستشهد جميعا، استشهد الاثنين المسلمين دول. سيدنا ثابت بن الدحداح مر أنس بن النضر نفسه، أنس بن النضر فات على سيدنا عمر بن الخطاب وعلى سيدنا طلحة بن عبيد الله، لهم قاعدين في الأرض الكريمة. إيه قاعدين ليه؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ففيما جلوسكم بعده؟ إن كان قتل فقد أدى ما عليه، قوموا فقاتلوا عن دينكم. نفس العبارة، قاتلوا عن دينكم، اللي قالها ثابت بن الدحداح هو اللي قالها هذا الأنصاري الذي كان يستنزف. العبارة اللي قالها أنس بن النضر هي التي قالها هذا الأنصاري. ثم ثابت بن الدحداح قالها لثالث مرة، فقال: إن كان، لما قالوا له برضو الرسول مات، قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا عن دينكم. وبدأت حركة القتال عن دين الله. يا أخوانا، أنا مش عايز أول ما أقول لكم الكلام ده ينفرد أذهانكم للخروج بره على طول. مصر دي محتاجة شغل لا يعلمه إلا الله. أنتوا عارفين هذا العدد لوحده اللي حاضر هذا اللقاء بهذه الصورة، لو اشتغل صح صيفية واحدة زي بيقولوا، واستطاع أن يحول أبناء النوادي وأبناء السينمات والمسارح والشباب الواقف على النواصي، يحولها شغلتك إنك تجنب الشباب لربهم في سبيل الله. روح وقف معاهم الأولاد اللي بيلعبوا كرة في الشارع، دول عندهم فراغ طويل. خذ الناس لربهم ولو واحد بس يا راجل، واحد. خلي شغلتك ان تجند المسلمين لربهم، وما تهملش هذه المهمة. ده انت بتوجه الامة كلها وجهة واحدة، الناس اللي مناحي شتى دول. وعايز اقول لكم حاجة في منتهى الاهمية: كل ما يفعله الغرب والشرق والشمال والجنوب من اعداء الاسلام، انهم يضعون برامج لعلها تلهي المسلمين عن دينهم، تصرفهم. فانت لو شغلتك انك تجند المسلمين لدينهم، هذا هو المطلوب. وجهوا المسلمين الى الله عز وجل، ذكروهم بالله ليعودوا من جديد. هذا الدين يحتاج عمل ليلا ونهارا باستمرار. وانا قلت لكم قبل كده، في بعض الناس لما بيسمعوا الكلام ده بيقولوا: انا ما بعرفش ادعو الى الله. بيقول كده: انا ما بعرفش ادعو الى الله، ولما بدعو الى الله ساعات بتخانق. فبقول له: اسمع، انا هقول لك حاجتين اثنين بس. الحاجه الاولانيه الاخ الكهربائي اللي بيربط هذا المكبر عشان نتكلم فيه وتوصل الصوت لكل ادوار المسجد وخارج المسجد والمشكلات اللي بتحصل لما بينقطع الصوت. لو قلت له تعالى انا هجيب لك اللي انت عايزه واعمل لي مكنة صوت مكنة، يقول لك لا معرفش اصنع، يعني اصنع مكنة صوت، اصنع مكنة ميكروفون معرفش. قلت له طب بلاش، هجيب لك ما تشاء واصنع لي مولدا للكهرباء معرفش. يقول لي لا مش شغلك، امال بتعمل ايه انت؟ اذا كنت لا تعرف تعمل ميكروفون ولا كهرباء امال بتعمل ايه؟ يقول لك لا انا باخد سلك طالع من مولد الكهرباء او من شركة الكهرباء اللي بتولد الكهرباء، وسلك رايح على الميكروفون واربطهم ببعض، فاذا ربطتهم كبر الصوت هكذا. كبر انت كداعية، شيل في جيبك شرايط، وشيل في جيبك كتيبات، وشيل في جيبك مواعيد الدعاء والعلماء في المساجد، وخد سلك من هنا وحطه على سلك من هنا، خلي الدنيا تنور، خلي النور يتلألأ في الناس. والشيء الثاني لو ما بتعرفش تدعو الى الله احفظ حكاية قصة. خلي واحد يقول لك ايه، يقول لك يا اخي والله الموظفين دول متعبين تعب ورحت والدنيا حر. قل له والله يا اخي حكاية الحر دي في حكاية عليها، واحكي له قصة من قصص القرآن، القصة نفسها فيها عبرة، هتلاقي الناس بتيجي معاك. لكن يا اخوانا أليس هناك شيء تعملونه للدين؟ إلا الأمور البعيدة عن أيديكم، كل ما تكلم يجي لي سؤال طب ماذا نفعل، نروح فين وجبنا فين، ما انت اللي في ايدك تشتغل، تشتغل اللي في ايدك. جارك اللي ساكن تحتك ده خلاص مفيش، ما يعني مش هتعرف تدعو الى الله خلاص مش ممكن ابدا. ابن خالتك ده مش خلاص لا يمكن تعرف تدعو الى الله خلاص بقى مستحيل. زميلك في الشغل خلاص يأس اصبح من اهل النار لاهل النار. احفظ كيان، نوروا الدنيا بالدعوه الى الله، هذا ديننا، هذا ديننا. حب دين الله عز وجل يا اخواني هو الطريق الى الله. وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم على الخير العميم يا رب العالمين. إخوة أقول لكم إن غزوة أحد من الغزوات التي أشعر أنها أكبر من قدرتي على الكلام والتحليل، وقد شهدت إيمانيات من أعلى ما يمكن. شهدت مصعب بن عمير الذي حول يثرب إلى دار من الإيمان والهجرة، فإذا به يحمل اللواء تقطع إليه اليمين فيتلقف بالشمال ثم يقتل عليه كما فعل جعفر بن أبي طالب. وشهدت ضربة نزلت على عين رجل من الصحابة اسمه قتادة بن النعمان، فصطيت عينه وسقطت على خده، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعها له النبي بيده صلى الله عليه وسلم، ووضعها في مكانها ومسح عليها وقال بسم الله، فكانت أحد عينيه وأصحهما وأقواهما. أنا عايز أقول لك شوف أنا كل ده قاعد أقول لك الأسباب، لكن انظر إلى بعض رحمات الإيمان لما تلاقي قتادة بن النعمان عينه خلاص ثم يعيدها فتصيرها. حدث أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كسرت أسنانه وشجت رأسه وفتحت ركبته وشق خده وسقط في الحفرة، صعد من الحفرة فقال كلمة بسيطة، لم يقل قال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلحون، كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى الله. ومع أنه قبل هذه الكلمة قال مخبرا عن الله عز وجل اشتد غضب الله على من فعل هذا بنبيه، وقال اللهم في عز هذه الأزمة اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يضربوه ويجرحوه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أن استبد الأرض قال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. فينزل الله تعالى عليه إجابة سؤاله يقول له ليس لك من الأمر شيء. ياه فبيقول اللهم اغفر لقومي إنهم لا يعلمون. لكن ليس لك بعد كل هذا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبهم فإنهم ظالمون. القرآن يشهد عليهم أنهم ظالمون، لكن يا رسول الله أنت مبلغ، أنت مهتش حتى لم يعني شوف بيقول له استغفر، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لكن هنا يقرر ليس لك من الأمر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويقتل في المعركة عمرو بن الجموح الأعرج شهيدا، مع أنه ليس على الأعرج تكليف بالجهاد. هناك واقعة أخرى، واقعة رجل اسمه قزمان. قزمان ده رجل بقى منافق بس بهدل لك المشركين، قطعهم جندلهم، بقى ملأ ميدان المعركة قتلى من قتل المشركين، لكنه قاتل مع المسلمين لأنه كان فلما ظل يقاتل يقاتل يقاتل لحد ما جاله جرح. فقام واحد من الصحابة كده قال له يعني أبشر يا قزمان أبشر. قزمان بيموت، قال له بماذا أبشر؟ أبشر بإيه؟ والله ما قاتلت إلا عن أحساب قومي، أنا قاتل عشان عيلتي، قاتلت عشان عيلتي، وما قاتلت في سبيل هذا الذي تقولون له دين. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هو من أهل النار. ليه يا أخوانا؟ لأنه أنتوا واحد ساعات مرة قابلني قال لي بقى يعني أينشتاين هيخش النار ونيوتن هيخش النار، عارف مين كل دول هيخشوا النار خلاص لأصلحوا البشرية. قلت له آه يخشوا النار، مشوش ليه يخشوا قوي. قال لي مال بقى مين اللي هيخش إن شاء الله الجنة؟ عم حسين البواب والكناس ومش عارف ايه، دول اللي هيخشوا الجنة. قلت له آه ما يخشوش ليه برضه؟ البواب والكناس أيوه يخشوا الجنة، وأينشتاين ونيوتن ومدام كوري كمان كل دول يخشوا النار. ليه؟ قلت له أنا هخليك أنت اللي تقول كده، تعال على شاب آخر حلاوة وجمال دخل بيته وبيخدم أبوه وأمه، هو اللي بيغسل لهم ويكنس لهم ويطبخ لهم ويعمل كل حاجة. دخل في يوم البيت لقى أبوه وأمه جالهم شوية ضيوف، بس عملوا أطباق شوية زيادة وشوية كوبايات والبيت يعني برضه اتبهدل شوية وكده. فدخل البيت، وإيه اللي أنتوا عاملينه ده؟ أنتوا ما بتفهموش؟ أنتوا مجانين؟ أنتوا اتجننتوا؟ أنتوا إيه ده؟ أنا بس مش عايز أقول شتائم شديدة، إنما شتمهم بأقذع الألفاظ وسبهم بأنهم بهائم وأنهم أنعام وأنهم، وضربهم. قال لهم بقى لا بتعب وانتوا. وبعد ان فرغ تماما منهم دخل فغسل الاطباق وطبخ الطبيخ واطعمهم. انت حكمك على هذا الشاب عاق ام بار؟ هذا شاب بدون شك مش هيختلف اثنين عاق. يقول لك يا سلام ما يروح يضرب امه بالكرباج وابوه بالقلم ويشتمهم ويقول لهم انتوا بهايم ويعمل لهم كذا، وبعدين يروح يطبخ لهم رز وباميه ويبقى كده يا راجل بار. اهو اينشتاين عمل كده، ونيوتن عمل كده، ومدام كوري عملت كده، وجراهام بيل عمل كده. انهم اخترعوا المصباح الكهربائي، فنوروا البيت، اخترعوا التليفون، اخترعوا الراديو، لكنهم شتموا الله. فقالوا ان لله ولدا، او قالوا ان لله زوجا، او ان اعداء الله قتلوا الله وقبروه، او انهم قالوا ليس هناك اله، ما فيش حاجه اسمها اله، فكيف ماذا تريد لهم عند الله؟ قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها أوي أوي أوي أوي أوي يا سلام نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ينخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فأنا عايز أقول لك انه يا اخوانا لازم الايمان. المنافقين دول ما همش قيمة، كفر ما همش قيمة. قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كرماد، جبل ضخم جدا بس من الرماد، اشتدت به الريح في يوم العاصف، فين جبل الرماد؟ مفيش، لا يقدرون مما كسبوا. ابقي بقية الاحداث للقاء القادم ان شاء الله لعلنا نستطيع ان واسأل الله عز وجل التيسير. واعتقد اننا في اللقاء القادم باذن الله سوف يبدأ حديثنا حول امر من اهم امور الدين، وهو الاستشهاد في سبيل الله. لأول مرة في السيرة النبوية فيفاجأ المسلمون بحصيد من الشهداء يجاوز 70 شهيدا، وهيفاجأوا لأول مرة بمعنى الاستشهاد يبتدي يظهر في الأمة الإسلامية. وستجد كيف عالج القرآن علاقة المسلم بمعنى الاستشهاد في سبيل الله. أسأل الله أيها الإخوة أن يجمعنا وإياكم على الخير، وأرجو منكم صالح الدعوات، وأرجو أيضا لإخواننا جميعا صالح الدعوات. يجب أيها الإخوة أن نتعود أننا مرتبطون معا حتى خارج هذا اللقاء، ندعو دائما لبعضنا اللهم إنا نسألك أن تلزمنا صلاح القلب وكمال الطاعة. خلوا هذا الدعاء شعار لهذا اللقاء، صلاح القلب وكمال الطاعة لله. كل يوم ولو لمرة أدعو لإخوانكم في هذا اللقاء، إخوانك المسلمين المواظبين الذين يبحثون عن ما عند الله من الخير، أدعو لهم لصلاح قلوبهم وكمال طاعتهم لله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آت قلوبنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. واختم اللهم لنا بالصالحات أعمالنا، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقى. اللهم لا تتركنا في سكرة، ولا تأخذنا على غرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون بك من المغرورين. ربنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم ربنا نقي قلوبنا من الدنس يا ذا الجلال والإكرام، واسلل تخيمة قلوبنا وطيبنا لبعضنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أكرم الأكرمين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك يا أكرم الأكرمين، ورد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، واجعلنا بفضلك هداة مهتدين، لا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نبرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرور الظالمين، ونسألك النصر للجهاد والمجاهدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا.